شيخ احسن الله عليك، ما معنى قول شيخ الاسلام وقد بعد النجم؟ اي بصراحه لا، بارك الله فيك. ها يعني ابتعد بعدا عظيما عن الاصابه، ها عن الاصابه، سواء مما يعني تقرره الشرائع او تقرره العقول. نعم. يعني ما أصاب الهدف، ما أصاب الهدف الذي رامه، وهو أن يعني يقرر يعني أمور وقواعد وغيرها. نعم. يا شيخ، هل يجوز تعليم وتحفيظ القرآن للمتصوف الذي غرق في التصوف وهو مصر على البدعة؟ أعد أعد أعد. هل يجوز تعليم وتحفيظ القرآن للمتصوف؟ للمتصوف يعني أنت تعلمه؟ ضار هذا ضار. هو مصر على البدعة. ما دام جاء يدرس عندك، ها؟ أقول لقنه السنة. إذا هذا المبتدع يصر على بدعته وبعدين يجي عندك ويتعلم ويدرس، ها عليك. ها؟ يعني اقرأه. ها؟ لا تتركه يعني كل يوم حط عليه في السنة ونبذ البدعة و ها؟ إن كان هو، أما أنا أظن يقصد العكس، هو يقصد أنه احنا نتعلم عند المبتدع الذي يصر على بدعته. ايضا نقول لك لا يا عبد الله، ابتعد عن المبتدع. لا، وش وديك عند المبتدع؟ نعم. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.